قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب إحياء الليل. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال: حدثنا أبي وبقية قال: حدثنا ابن أبي حمزة قال: حدثني الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه رضي الله تعالى عنه وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: إحياء الليل، أي إحياؤه بالصلاة وذكر الله عز وجل. وقد أورد النسائي في حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وعذب في الله، قال: لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، أي أنه مستعد أو استعد لينظر إلى ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي. فرآه صلى، ولما فرغ من صلاته جاء إليه وسأله وقال: إنك صليت صلاة ما رأيتك صليت نحوها. قال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، يعني رغبة إلى الله ورهبة منه، يعني راغبا وراهبا. وقال: إنني سألته ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سأله ألا يهلك أمته بما أهلك به الأمم قبلها، وأن لا يظهر عليهم عدوا يستأصلهم أو يعني يقضي عليهم أو يتولاهم، وسأله ألا يلبسهم شيعا، فأعطاه الأولى والثانية ولم يعطه الثالثة. الأولى أعطاه بأن لا يهلك أمته كما أهلك الأمم التي عوجلت بالعذاب في الدنيا وأهلكت جميعها، فهذه الأمة الله عز وجل أعطى نبيه ألا يعذبها جميعا وأن يهلكها كما أهلك الأمم قبلها، بل إن الله عز وجل شاء أن تبقى هذه الأمة وأن تستمر وأن لا يحصل لها هلاك عام، لأن هذه الشريعة عامة شاملة خالدة، فشاء الله تعالى أن تبقى، وشاء أن يبقى أهلها، ولم يشأ أن يهلكهم كما أهلك الأمم قبلهم. ولهذا لما أوذي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في مكة وخرج مهموما مغموما بعد أن أذاه قومه وخرج إلى الطائف وأوذي في الطائف، جاءه ملك الجبال أو جاءه جبريل وقال: إن هذا ملك الجبال يستأذنك في أن يطبق عليهم الأخشبين، وهما جبل مكة. فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فلم يستعجل وصبر واحتسب عليه الصلاة والسلام، وتحقق له ما أراده وما رجاه، فإن الله عز وجل فتح مكة له ودخل أهلها في دين الله، وخرج من أصلابهم أناس يعبدون الله عز وجل ويحملون هذا الدين الحنيف الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأعطاه الثانية وهي أن لا يظهر عليهم عدوا بحيث يقضي على المسلمين وتكون الولاية له على المسلمين ولا يقام شرع الله عز وجل في الأرض، أعطاه تلك فجعل الخير باقيا وجعل من هذه الأمة أمة قائمة على أمر الله لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى أتي أمر الله، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فأعطاه هذه الثانية، والثالثة وهي ألا يلبسهم شيعا وأن لا يحصل الاختلاف والاقتتال الذي يكون بين هذه الأمة، فلم يعطه إياها. ولهذا وجد بين المسلمين الاختلاف والاقتتال، فالحديث اشتمل على هذه الأمور الثلاثة، وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه أعطي اثنتان ومنع الثالثة. والحديث فيه صلاة الليل وقيام الليل، وفيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة أحواله وأفعاله، وكون الواحد منهم يرقبه وينظر ماذا يصنع، مثل ما فعل ابن عباس لما جاء وبات عند خالته ميمونة لينظر إلى ماذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا خباب عزم على أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع، فوجده صلى هذه الصلاة التي سأله عنها، فأخبره بأنها صلاة رغب ورهب، وأنه سأل الله عز وجل فيها هذه الأمور الثلاثة فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة. ففيه إحياء الليل، أي إحياء بعضه بالصلاة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة. يروي عن أبيه وبقية. عن أبيه وبقية يروي عن أبيه عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، وهو ثقة وهو حمصي مثل ابنه، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة، أي الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه، إلا أنه هو ثقة وابنه صدوق. أيضا يروي عمرو بن عثمان عن بقية ابن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن أبي حمزة. عن ابن أبي حمزة هو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة من أثبت الناس في الزهري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، إمام فقيه ثقة مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. عن عبيد الله بن عبد الله، وفي نسخة عبد الله ابن عبد الله. وقال الحافظ ابن حجر إنه شخص واحد، يعني اختلف في اسمه، أحيانا يأتي عبيد الله وأحيانا يأتي عبد الله، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أي عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل. عن عبد الله بن خباب بن الأرت. عن عبد الله بن خباب بن الأرت المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. الترمذي والنسائي. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن أبيه خباب بن الأرت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن السابقين الأولين، وممن عذب في الله، وممن شهد بدرا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا دخلت العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. ثم أورد النسائي الاختلاف على حديث عائشة في إحياء الليل في حديث إحياء الليل. أورد فيه النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها إذا دخلت أحيا الليل وشد المئزر وشد المئزر. ففي هذا أنه يخص الليالي العشر الأخيرة من رمضان بأعمال، وذلك أنه كان يجد فيها ويحيي الليل. وقيل إن شد المئزر كناية عن عدم إتيان النساء، وقيل إنه للجد في العبادة والطاعة، وقيل لهما جميعا أي أنه كان لا يشتغل في حاجة النساء والحاجة إلى النساء، وكان يجتهد في العبادة في تلك الليالي العشر، وذلك لأن الليالي العشر فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من الشهر. وعائشة رضي الله عنها تخبر عن حاله عليه الصلاة والسلام وأنه يحيي الليل ويجد ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام، ففي هذا إحياء الليل أو إحياء كثير من الليل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المكي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي وابن ماجه عن سفيان وهو بن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة ثبت فقيه مكثر من الرواية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم وهو بن صبيح الكوفي، لقبه كنيته أبو الضحى، مشهور بكنيته أبو الضحى، يأتي ذكره بها كثيرا ويأتي ذكره بالاسم كما هنا أتى باسمه غير منسوب وهو المهمل، وهو أبو الضحى مسلم بن صبيح، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مسروق بن أجدع، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء سبعة معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا صديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك به أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخره وهذا في بعض الأحيان، لأننا سبق أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكادون يشاء أن يروه مصليا إلا رأوه، ولا يكادون يروه نائما إلا رأوه، بمعنى أنه ينام من أول الليل ومن وسطه وآخره، ويصلي من أول الليل ووسطه وآخره، ولا يكادون يرون أو يريدون أن يروه على نائما إلا رأوه، وكذلك لا يرونه مصليا إلا رأوه، يعني معناه أنه ليس هناك وقت من الأوقات يكون النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا عليه مصليا أو نائما، بل يصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، لكن كثيرا ما يصلي في من آخره عليه الصلاة والسلام. وقول عائشة رضي الله عنها أنه كان ينام أول الليل ويحيي آخره، يعني أنه في غالب أحواله أو في كثير من أحواله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه ليس دائما وأبدا، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث التي مر بعضها الذي مر بعضها في الدرس الماضي أو الدروس الماضية. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو المخرمي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي، البخاري وأبو داود والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زهير، عن زهير، عن زهير بن معاوية بن حديج الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق، وفي وروايته عن أبي إسحاق بأخره، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وكنيته أبو عمرو، يعني اسمه يطابق اسم أبيه مثل مثل الأوزاعي، كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو، وهنا هو هو عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله. نعم. وقال أبو عمرو؟ لا قال عن أبي إسحاق. لا قال وكان صديقا لي. لا هذا قال مشان قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخ. أي نعم نعم. فقلت هي أبو عمرو، يعني يقصد الأسود هو أبو عمرو. هو عمرو هذا هو أبو إسحاق، كنيته أبو إسحاق ومشهور بهذه الكنية، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. همدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة، لأن سبيع بطن من همدان، فينسب نسبة خاصة غالبا فيقال أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن الأسود ابن الأسود ابن الأسود ابن يزيد، ابن يزيد النخعي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أبو عمرو الذي قال عنه أبو إسحاق أنه كان أخا لي صديقا، يعني أخا في الله، وبينه وبينه صداقة، وأنه سأله عن ما يعلمه عن صلاة رسول الله وما يحدثه بما حدثته به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن صلاته كان ينام أول الليل ويحيي آخرة، أي أن ذلك في أكثر أحواله، وأنه وليس ذلك دائما وأبدا كما عرفنا. وأبو إسحاق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، والأسود ابن يزيد ابن قيس أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، و أم المؤمنين يروي عن عائشة. نعم. عن عائشة وقد مر ذكرها. نعم. وقال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. ثم ورد حديث عائشة وهو قطعة أو جزء من حديثها الطويل الذي سبق أن مر عن سعد بن هشام وسؤاله إياها، وكان معه حكيم بن أفلح، والحديث طويل سبق أن مر، وهذا جزء منه أتى به هنا من أجل أنها ما تعلم أنه أحيا ليلة إلى الصباح، يعني معناه أنه يصلي وينام، ليس إحياءه الليل كله ولا ينام الليل كله، وإنما يقوم وينام، كما أخبر عن هديه عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن رجالا قال واحد منهم أنا أصوم الدهر أبدا، ولا أفطر، وقال واحد منهم أنا أصوم أنا أصلي الليلة فلا أنام، وقال آخر أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغه خبرهم قال عليه الصلاة والسلام أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له ما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهديه عليه الصلاة والسلام توسط واعتدال، ليس لا إفراط ولا تفريط، فما كان يقوم الليل كله وما كان يترك القيام، بل كان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومحل الشاهد من إيراد الحديث أنها ما كانت تعلم أنه قام ليلة حتى الصباح، قام ليلة حتى الصباح، بل كان يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، بعض ليله صلاة وبعض ليله نوم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك أيضا أخبرت بأنه ما كان قرأ القرآن في ليلة، وكذلك ما صام شهرا استكمل شهرا كاملا يصومه إلا رمضان، ولكن محل الشاهد هو أنه ما صلى ليلة حتى الصباح. إسناد إسناد يا شيخ، قال أخبرنا هارون بن إسحاق. أخبرنا هارون ابن إسحاق، صدوق ولا ثقة؟ صدوق يا شيخ. أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والنسائي وابن ماجه. غير مسلم يا شيخ. من هو؟ البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة. نعم. البخاري في جزء القراءة. والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب السنن. والبخاري في جزء القراءة، ومسلم لم يخرج له شيئا، والبخاري لم يخرج له في الصحيح شيئا، ولا أبو داود. ولا أبو داود. نعم. ثلاثة لم يخرج له. نعم. خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم. لا مسلم. البخاري في جزء القراءة. نعم. والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. ثلاثة من أصحاب السنن، والبخاري في جزء القراءة، ومسلم لم يخرج له، والبخاري لم يخرج له في الصحيح. قال حدثنا عبدة بن سليمان. قال حدثنا عبدة بن سليمان البصري، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة ثبت كثير التدليس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زرارة بن أوفى البصري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن هشام ابن عامر، وهو ثقة أخرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها، وقد مر ذكرها. وقال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام، فذكرت من صلاتها، فقال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا، ولكن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، فذكرت من صلاتها وأثنت عليها، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني أرشد إلى الرفق وعدم الانقطاع في العبادة، لأن الانقطاع في العبادة قد يترتب عليه تفويت مصالح أخرى، وقد يترتب عليه ملل ثم يكون الترك، لكن إذا كان العمل ملازما عليه ومداوما عليه وقليل فإنه خير من كثير يقدم عليه ثم ينقطع عنه، ولهذا يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، فالعمل الدائم هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الأحب إلى الله كما جاء في هذا الحديث، أحب إلى الله من العمل أدومه في بعض الروايات، وإن قل يعني وإن كان قليلا. وقد مر بنا قريبا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أن عائشة لما سئلت عن أحب العمل إلى الله قالت الدائم، يعني أي الذي يداوم عليه، فهنا الأحب إلى الله العمل الدائم، والأحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الحديث العمل الدائم، كما جاء ذلك في حديث مضى في هذه السنن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني ما تقدرون عليه، وما لا يحصل معه ملل ولا يحصل معه أمور تفضي إلى التخلي عن العبادة بكثرة بسبب الملل. وقال فإن الله لا يمل حتى تمله، والحديث سبق أن مر بنا. وليس فيه وصف الله بالملل، فالله تعالى لا يمل، فقوله حتى تملوا يعني حتى إن حصل منهم الملل، يعني لو حصل منهم الملل فإن الله لا يمل. وليس معنى ذلك أنهم إذا ملوا ملا، فالله تعالى لا يوصف بالملل. ثم قالت وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أحب العمل ما داوم عليه صاحبه. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، يعني الانقطاع للعبادة والاشتغال بها، وكون الإنسان يتعب نفسه ويتسبب في فوات مصالح أخرى، الله عز وجل الأحب إليه غير ذلك، وهو العمل الدائم ولو كان قليلا. أما اكثار من العمل ثم يعقبه الملل أو السأم ثم الترك، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يحصل ذلك منه، وإنما يداوم على العمل الصالح ولو كان قليلا، ولا يكثر العمل في وقت ما فيكون ذلك سببا في تفويت فوائد أخرى أو إلحاق ضرر به يمنعه من القيام بهذا الذي أراده أو الذي قصده من إكثار العمل ومن تكثير العمل. الإسناد قال أخبرنا شعيب بن يوسف. أخبرنا شعيب بن يوسف هو النسائي، وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى عن هشام. عن يحيى بن سعيد القطان، وقد مر ذكره، عن هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام، ووثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، ووثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام هذا، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع منهم في ذلك التقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن عائشة. يروي عن عائشة وقد مر ذكرها. وقال أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد فقال ما هذا؟ قالوا هذا لزينب تصلي وإذا حصل منها تعب تعلقت به، فقال حلوه يعني أزيلوه. ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فترى فليقعد فترى نعم فإذا فترى فليقعد فإذا فترى فليقعد، يعني يقعد عن الصلاة، يقعد عن الصلاة، أو يمكن أن يصلي وهو جالس، يمكن أن يصلي وهو جالس، لأن يعني صلاة النافلة يجوز الإنسان يصليها في وهو جالس، لكن على النصف من صلاة القائم، لكن على النصف من صلاة القائم، لكن العمل أو الصلاة الطويلة التي تثمر التعب وتفوت مصالح غيرها أولى منها كما سبق أن مر في الحديث الذي قبل هذا، وإنما يصلي الإنسان نشاطه، وإذا فتر فإنه يقعد، يعني لا يستمر في الصلاة، وإن صلى جالسا فإن ذلك سائغ، لأن صلاة النافلة جائزة عن جلوس مع القدرة على القيام، لكن على النصف الأجر فيها على النصف من صلاة القائم، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال أخبرنا عمران بن موسى قال أخبر يقولنا سيخبرنا عمران بن موسى إيش قال عن صدوق يا شيخ أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن صهيب المصري البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ثم ورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه يعني صلى من الليل وقام حتى تفطرت قدماه فقيل له كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكان جوابه عليه الصلاة والسلام أن قال أفلا أكون عبدا شكورا أي إن كون الله عز وجل غفر له وكون الله عز وجل رفع منزلته جعله يقبل على العبادة وذلك شكرا لله عز وجل أن جعله كذلك أن جعله كذلك يجعله مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا مما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الحرص على طاعة الله عز وجل وعلى شكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه وشكره لله عز وجل بطاعته يعني يشكره على نعمه وعلى إحسانه إليه بأن يتقرب إليه بالعبادة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ومحمد بن منصور الجواز المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي يروي عن سفيان وهو بن عيينة الاثنان يرويان عن سفيان وهو بن عيينة وقد عرفنا فيما مضى أن قتيبة لا يروي إلا عن ابن عيينة لا يروي عن الثوري شيئا وأما محمد بن جواز وأما محمد بن منصور فإنه يروي عن سفيان الثوري وعن ابن عيينة إلا أنه عند الإطلاق فإنه يصرف على ابن عيينة لأنه مكي كما أن ابن عيينة مكي ومما زاد الأمر وضوحا بأنه ابن عيينة كون قتيبة روى أيضا معه الحديث وقتيبة لا يروي إلا عن ابن عيينة لا يروي عن الثوري كل ما جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد بابن عيينة لا يراد به الثوري لأن الثوري توفي سنة 161 وابن وقتيبة ولد سنة 150 وهي السنة اللي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الشافعي أي أن عمر قتيبة حين وفاة الثوري 11 سنة وقد عمر قتيبة فكان عمره 90 سنة عاش إلى سنة 240 وروايته عن سفيان هو أنه ابن عيينة الذي عاش بعد الثوري 27 سنة الذي عاش بعد الثوري 27 سنة لأنه توفي سنة 197 فكل ما جاء سفيان يروي عن كل ما جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وهنا محمد بن منصور يروي عن الثوري وعن ابن عيينة لكنه عندما يأتي مطلقا ولم ينسب فإنه يحمل على أنه الجواز المكي لأنه مكي وابن عيينة مكي وسفيان بن عيينة مر ذكره قريبا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة نعم زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال سمعت المغيرة بن شعبة. سمعت المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع يعني تشقق قدماه. ثم ورد النسائي حديث عائشة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تزلع أي تشقق قدماه، وهذا من جنس حديث المغيرة الذي تقدم أنه صلى حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، يروي عن صالح بن مهران قال وكان ثقة، يعني الذي يقول هذا هو الفلاس، يعني وكان ثقة يعني حدثني عن خالد صالح بن مهران وكان ثقة. صالح بن مهران ثقة أخرج حديثه نسائي وحده. لا لا مو هو نسائي وحده مع غيره. صالح بن مهران إيش ال ما أدري شفتنا الشيباني هو يا شيخ الشيباني نعم صالح هو الشيباني الأصبهاني ها الشيباني اسمه قال ثقة زاهد أين هو هذا والنسائي وحده ثقة زاهد هذا هو الذي روى عنه وفي تقريب وفي التقريب في تهذيب التهذيب قال روى عنه أبو سفيان صالح بن مهران الأصبهاني الأصبهاني نعم الأصبهاني نعم هو هذا الذي روى عنه وقال عنه أنه من الحادي عشرة نعم وعمرو بن علي الفلاس من العاشرة يعني معناه أنه يعني أنهما متعاصران أو أن ذاك أيضا متأخرا عنه الذي هو ولهذا يعني صار الإسناد عن الثوري وفيه عدة أشخاص يعني شخصان إلى سفيان الذي يروون عنه يا شيخ إلى سفيان يعني عمرو وصالح بن مهران يروي عن من؟ عن سفيان قتيبة ومحمد يا شيخ لا لا لا عن إيش؟ عن النعمان بن عبد السلام عن سفيان يعني هذا سفيان الثوري عن سفيان الثوري يروي يعني يروي عن يعني يروي عنه قال في تهذيب التهذيب يروي عنه صالح بن مهران الأصبهاني أبو سفيان الذي هو هذا الثقة الزاهد أي نعم وحديثه أخرجه عندنا النسائي وحده لا وحده نعم هذا اللي هو أي نعم أنا تهذيب الكمال ما راجعته يا شيخ لا إلا في تهذيب التهذيب نعم. اللي في تقريب التهذيب عندكم النسائي وحده أي نعم ها نسائي وحده هم اثنان في التقريب يا شيخ أيوة رجل ليس لم يروي له النسائي يسمى بصالح بن مهران وهذا صالح بن مهران الأصبهاني أيوة قال ثقة زاهد أخرجه النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده أبو داود النسائي ها عندك في أي أيوة أخرج حديث أبو داود النسائي طبعا هندية على كل إن في ذهني إنه أكثر غير النسائي ما هو النسائي وحده معه غيره ما أدري هل جلد وحده ها هذا الكلام طبعا هذا الذي في النسخة؟ اي نعم ما الشامية؟ نعم اي على كل تراجع انا ما هو يعني روى له اكثر من النسائي اكثر من النسائي نعم عن النعمان بن عبد السلام النعمان بن عبد السلام وهو ثقة الأصبهاني ثقة نعم وهو ثقة اخرج حديثه ابو داود والنسائي اخرج حديثه ابو داود والنسائي لعلك تقصد هذا عندك ها؟ أبو داود النسائي حديث صالح عن النعمان بن عبد السلام أخرج حديثه أبو داود النسائي أيوة عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة لأنه في ترجمة النعمان بن عبد السلام قال روى عن سفيان الثوري وروى عنه أبو سفيان صالح بن مهران الأصبهاني وروى عنه يعني جملة الذين روى عنه أبو سفيان صالح بن مهران الأصبهاني. أيوة. عن عاصم بن كليب. وسفيان بن سعيد المسروق ثقة ثبت حجة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب مش قال عنه؟ قال يا شيخ صدوق رمي بالإرجاء ولا البخاري تعليقا ومسلم أصحاب الأربعة. صدوق؟ نعم يا شيخ. صدوق إيش؟ رمي بالإرجاء. صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه كليب بن هشام. كليب بن شهاب. كليب بن شهاب. كليب بن شهاب بن شهاب وهو أيضا صدوق أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة على الإطلاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.